وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية. أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا الشيخ ياسر. أهلا بحضرتك محمد. الله يسعدك. وأرحب بالشيخ محمد مصطفى. أهلا الشيخ محمد. أهلا سلام فيك. أحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا. نلتف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من مراجعة أصول هذه الرواية مع المد المتصل ومع المد المنفصل بإذن الله. هذا هو مدار أو فلك حلقة اليوم بإذن الله حول قواعد هذه الرواية. ثم ما بعد شرح المد المتصل والمد المنفصل نلتف حول التلاوة المنهجية بإذن الله تبارك وتعالى. نتابع على اللوحة إن شاء الله سويا. تابع المراجعة العامة. ثانيا المد والقصر. احنا كنا شرعنا في الحلقة السابقة وتكلمنا عن صلة ميم الجمع. اليوم ان شاء الله نبتدي نشرع في درس المد والقصر. في المد والقصر نتابع اولا المد المتصل. المد المتصل نتابع سويا. المد المتصل هو ان يأتي بعد حرف المد همز متصل به في نفس الكلمة. تاني المد المتصل هو أن يأتي بعد حرف المد همز متصل به في نفس الكلمة. معنى إيه هذا الكلام؟ حرف المد أحرف المد ثلاثة: الواو والألف والياء. حروف المد ثلاثة: الواو والألف والياء. فإذا جاء بعد أحرف المد الثلاثة الواو والألف والياء همز في نفس الكلمة ككلمة السماء. السماء هذه الألف المادية جاء بعدها همز في نفس الكلمة، فهذا يسمى متصل من الاتصال. إنما سمي متصل جاء مشتقة من لفظ الاتصال، فهكذا سمي بالمد الإيه؟ المتصل. يبقى هذا هو المد المتصل. فما مقدار المد المتصل عند ورش؟ مقدار المد المتصل عند ورش الإشباع قولا واحدا. الإشباع قولا واحدا ست حركات. إذن يعني ورش ريحنا في باب المد المتصل. ولهذا أهو نتابع اللوحة سويا. المد المتصل هو أن يأتي بعد حرف المد همز. يأتي بعد حرف الإيه؟ المد. يجي بعد حرف المد إيه؟ همز متصل به في نفس الكلمة. مقداره قد إيه؟ الإشباع قولا واحدا. مقداره الإشباع قولا واحدا. إحنا عودناكم من الحلقة السابقة إن إحنا نستعين بفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، نستعين بصوته في أداء الآيات برواية ورش. ولكن إن شاء الله، والشيخ الحصري يقول الشباب معنا في الاستوديو هيرددوا من خلفه إن شاء الله. ومش الشباب وبس، أنا عايزكم أنتوا، القواعد دي عشانكم أنتوا. يعني أنا بعيد القواعد دي عشان إخواننا اللي بيلتفوا حول الشاشة الآن ويتابعوا رواية ورش من أول مرة. فإن شاء الله الشيخ الحصري يتلو والشباب مرة منه، وإحنا كلنا مع بعض بنردد من خلف الشيخ الحصري. فلنتابع سويا الآية الأولى من سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت. نتابع مع الشيخ الحصري الآية الأولى والشباب يرددوا من وراء. تفضل. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. لا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذن هذه هي الثلاث آيات تدريبات على إشباع المد المتصل. ولاحظنا الشيخ الحصري يقرأ بمقدار الإشباع 6 حركات في المتصل، والشباب من خلفه يقرؤون أيضا بذات الإشباع 6 حركات، كما أوضحنا سالفا أن المتصل فيه الإشباع. نتابع المد الآخر بإذن الله تبارك وتعالى، وهو المد المنفصل. نتابع على اللوحة سويا المد المنفصل، هو أن يأتي بعد حرف المد همز، كان في المتصل أي إيه؟ متصل به، لا هنا منفصل من الانفصال، هو أن يأتي بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى، يعني حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. طب مقداره قد إيه يا شيخ؟ أيضا الإشباع قولا واحدا. إذن المنفصل كالمتصل، إذن المد المتصل كالمد المنفصل، مقداره الإشباع قولا واحدا. هنتابع أيضا تدريبات على أداء المد المنفصل، والشباب برضو من خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، وإن شاء الله كلنا بنردد من خلف الشيخ محمود خليل الحصري مع الآية الثامنة من سورة البروج، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي هذه الآية ضمت ميم الجمع اللي شرعنا في شرحها في الحلقة السابقة، فلنتابع. نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. يبقى هذه هي آيات تدريبات على المد المتصل وتدريبات على المد المنفصل، الإشباع قولا واحدا في المتصل والمنفصل عند رواية ورش من طريق الأزرق. نتابع بقى سويا إن شاء الله. يبقى هذا هو اليوم أخذنا تدريب المتصل وأخذنا الإيه؟ المنفصل. الحلقة القادمة بإذن الله نتابع مد البدل إن شاء الله، نشرع في درس مد البدل وثلاثة البدل القصر والتوسط والإشباع. اليوم بإذن الله نتفح حول التلاوة المنهجية من الآية 231 إلى الآية 233 من سورة البقرة. سبحان الله الصفحة كلها هم ثلاث آيات بس، آية 231 الآية 232 الآية 233. نتابع الآية 231. عندنا في الآية 231 المد المتصل، عندنا في الآية 231 المد المتصل وهو في لفظ النساء. لما نتابع هذه الآية، الآية 231 عندنا المد المتصل النساء، ولسه شرحين دلوقتي هذا الكلام بقى، خلاص خلاص لا تعليق بقى. النساء مد متصل، حرف المد والهمز في ذات الكلمة، الإشباع قولا واحدا ست حركات. أيضا عندنا في ذات الآية المد المنفصل، والمد المنفصل جاء في ثلاث ألفاظ: ولا تتخذوا، وما أنزل، واعلموا. دي ثلاثة مدود منفصلة في هذه الآية، مقدارها الإشباع قولا واحدا. أيضا جاء في هذه الآية مد البدل، مد البدل في لفظ آيات، وقلنا أن مد البدل عند ورش فيه ثلاثة البدل، أي القصر اثنين، توسط أربعة، الإشباع أربع حركات. أيضا جاء مد اللين المهموز، ومد اللين المهموز جاء في لفظ شيء، جاء في لفظ شيء، وإحنا اتفقنا أن مد اللين المهموز لورش فيه التوسط والإشباع أربع أو ست حركات. لكن لاحظوا معايا ان البدل فيه 2 4 6 ثلاثة البدل، الاثنين تحت بعض اهو ايات 2 4 6 ثلاثة البدل، وشيء فيها 4 و6، فكيف يتم الجمع بينهما؟ ها نتابع هذا السؤال، كيفية الجمع بين ايات وشيء، كيفية الجمع بين ايات وشيء. هنقول ان الجمع بين ايات وشيء، لو انا قرات ايات بالقصر هيبقى ليا في شيء التوسط اربع حركات، نخلي بالنا من هذه التحريرات جيدا، يبقى ايات بالقصر لنا في شيء التوسط. ايضا وان قرانا ايات بالتوسط اربع حركات فلنا في شيء ايضا التوسط، وان قرانا ايات بالاشباع فلنا في شيء التوسط والاشباع. يبقى ان قرانا ايات بالاشباع، بالإشباع فلنا في لفظ شيء التوسط والإشباع. ودايما كنت بقول كلمة إن مد البدل له نصيب الأسد، الله يفتح عليك يا شيخ ياسر، مد البدل له نصيب الأسد، يعني بياخد الاثنين، بياخد الأربعة وبياخد الستة في اللين المهموز. النقل، نتابع النقل، هل في هذه الآية نقل؟ نعم، بمعروف أو، تقرأ بمعروف نو، بمعروف أو تقرأ بمعروف نو. أيضا عندنا تغليظ اللام في لفظ طلقتم وفي لفظ ظلم، يبقى عندنا تغليظ اللام طلقتم وفي لفظ ظلم. فائدة، بقول قرأ ورش بثبوت الهمز في لفظ هزوا تقرأ هزوا، يبقى كل هزوا في القرآن ورش يقرأها بالهمز هزوا. قاعدة عامة أيضا من ضمن الفوائد، أضغم ورش دال، أي دال يا شيخ؟ لا أنا محدد دال قد، أضغم ورش دال إيه؟ ها دال قد في إيه؟ في الظاء والضاد. طب ما هو الصفحة دي تحقق فيها هذا الكلام، أضغمت دال قد في مين؟ في الظاء، فقد ظلم، هيبقى عندي إضغام الدال في الظاء. وما تنسوش وانتوا بتقرأوا عليا، ما تنسوش تغليظ اللام، فقد ظلم. طيب تنبيه، بقول ايه في التنبيه؟ يمتنع ترقيق الراء في لفظ ضرارا، وضح السبب. ده بقى الجديد بتاعنا، احنا شرعنا في شرح امور، بقول يمتنع ترقيق الراء في لفظ ضرارا، موضح السبب. طب لحد ما تيجي منتهى الحلقة، في منتهى الحلقة اقول ايه السبب. اللي يعرف، اللي يعرف وبيتلو ان شاء الله عليا في الاتصالات او في رسائل اس ام اس ان شاء الله على شريط القناة، يرسل الاجابة يمتنع ترقيق الراء في لفظ ضرارة، وضح السبب، وضح السبب. طيب خلصنا من الاية 231، نشرع في الاية 232. نتابع سويا الآية 232. المد المتصل، المد المتصل، ها في عندنا ايه في المد المتصل؟ نقط. ايه ده يا شيخ، احنا انت عامل لنا امتحان؟ لا، ما انا لسه شارح المد المتصل، بقى عايزكم انتوا تشتغلوا معايا، عايزكم تتمرسوا معايا في موضوع ان انتوا تطلعوا، انا بحضر زي زيكم، عايزكم تحضروا معايا. يعني انا المره اللي فاتت شرحت صلة الميم، ان انا شرحت المتصل والمنفصل، الحلقه الجايه خلاص اي صفحه تطلعوا فيها هذا الكلام تستعدوا وتمرسوا هذا الكلام. يبقى المد المتصل نقط، خلاص قصاده الاشباع قولا واحدا. عايزكم في الايه 232 تطلعوا لي المد المتصل، خلاص وانتوا بتقراوا عليا دلوقتي. مد البدل، مد البدل، الاخر، الاخر، ما تنسوش ان انا عندي نقل في الاخر، الاخر النقل مع ثلاثه البدل، الاخر الاخر الاخر، هكذا. ورقم ثلاثة إبدال الهمز الساكن، لفظ يؤمن، ها هي أصلها يؤمن، يبدل ورش يقول إيه؟ يؤمن يؤمن، كل ده جاي في شرح القواعد إن شاء الله مرارا. أربعة تغليظ اللام، طلقتم طلقتم، مغلظة اللام بس كتبت إيه؟ مع ذكر السبب، برضو ده سؤال، احنا عايزين بقى ننشط المسألة شوية، عايزين نشتغل مع بعض شوية. انا شرحت كتير، كل ما كنت في التلاوة المنهجية لدرجة شعرت ان الناس هتقول كل شوية شيخ انت عمال تكرر الكلام تكرر الكلام، عايزكم تشتغلوا معايا شوية. تغليظ اللام في طلقتم مع ذكر الايه؟ السبب، برضو اللي يعرف الاجابة وهو بيقرأ علي ذا هذه الآية، هذه الآية، يقول يا شيخ هذه لام مغلظة لأنها كذا، أو يبعث رسالة إن شاء الله بإذن الله. صلة ميم الجمع نقط، مش هينفع بقى أقولها خلاص، ده أنا شرحتها الحلقة اللي فات. صلة ميم الجمع، عندي صلة ميم جمع في هذه الآية، المفروض فاتحين المصاحف وعينكم معايا. صلة ميم الجمع نقط، طب المقدار نقط، المقدار نقط. طيب رقم ستة، رقم ستة التقليل بخلف عنه، لفظ أزكى، التقليل بخلف عنه لفظ إيه؟ أزكى. طيب اللي لاحظ عندي الآخر بدل وعندي أزكى فيها فتح وتقليل، سؤال بقى تحت منها كيفية الجمع بين الآخر وأزكى، كيف نجمع بين الآخر وأزكى؟ بنقول لو أنا قرأت الآخر بالقصر، لو قرأت الآخر بالقصر هعمل إيه في أزكى؟ عايز أسمع فتح، فتح. طب ولو قرأت الآخر بالتوسط يا شيخ ياسر هيبقى أزكى عليه إيه؟ لو أنا قرأت الآخر بالتوسط عليه تقليل، ولو قرأنا الآخر بالإشباع يا شيخ محمد أزكى لنا فيها الفتح والتقليل، لنا فيها الفتح والتقليل، أحسنتم. خلاص يبقى هنا الجمع بين لفظ الآخر وأزكى، الآخر فيها قصر عليها فتح، التوسط عليها تقليل، الإشباع نصيب الأسد لنا فيه الفتح والإيه؟ والتقليل. طيب نتابع الآية 233 عشان نشرع في التلاوة بإذن الله تبارك وتعالى وتلقى الاتصالات. الآية 233 المد المنفصل، ها نقط، خلاص بقى نقط، والمقدار برضو مش هقول عليه، خلاص برضو احنا شغالين مع بعض. الآية 233 المد المنفصل نقط، المقدار نقط. مد البدل آتيتم، آتيتم، ها وفي ايه؟ ثلاثة البدل، ما هو مد البدل آتيتم فيه ثلاثة البدل. طيب رقم ثلاثة صلة ميم الجمع نقط، والمقدار نقط، في هذه الآية فيها صلة ميم جمع طلعوها، المقدار نقط. النقل، النقل عندنا في النقل لمن أراد نفس إلا فإن أراد وإن أردتم، هذه الألفاظ أنا هقول النقل، هقول النقل والشباب هيرددوا ورايا، خلاص لمن أراد، لمن أراد نفس إلا، نفس إلا فإن أراد، فإن أراد وإن أردتم، وإن أردتم، هكذا. يبقى إذن عندنا لمن أراد نفس إلا فإن أراد وإن أردتم، وإن أردتم، هكذا. طيب عندنا أيضا تغليظ وترقيق اللام. إيه تغليظ وترقيق اللام؟ أنت معودنا دايما اللام مغلظة، إيه الجديد؟ لا، إحنا عندنا ألفاظ أو لامات هيجوز فيها الترقيق والتغليظ. زي إيه؟ زي فصالة اللي هتيجي في هذه الصفحة، في الربع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فصالة هذا اللفظ وله ألفاظ أخرى إن شاء الله في باب اللامات، وإحنا بنشرحه بإذن الله هنتعرض لهذا بالتفصيل، ولكن المراد دلوقتي في لفظ فصالة هذا اللفظ فيه التغليظ وفيه الترقيق. طيب، فصالة كتبنا جنبها بنقول من الألفاظ التي يجوز فيها التغليظ والترقيق. تاني، فصالة من الألفاظ التي يجوز فيها التغليظ والترقيق. والتغليظ مقدم. ده أنا رجحت حاجة هو، يعني عندي فيها اتنين بس ما ننساش أن التغليظ مقدم. طب وكيفية الجمع بين فصالة وآتيته؟ شوفوا، احنا عندنا قاعدة بتقول ان اي كلمة تقرأ بأكتر من وجه اكيد بلا شك ممكن ترتبط ارتباطات اخرى بالبدل. فلفظ فصالة لقينا فيها تغليظ وترقيق، طب ما هو البدلات فيها ثلاثة البدل، فيها ثلاثة البدل، أجمع بينهم إزاي؟ نتابع على اللوحة. كيفية الجمع بين فصالة وآتيتم أو فصالة وآتيتم. من قرأ بترقيق اللام له ثلاثة البدل، من قرأ بترقيق اللام هيثلث البدل. طب واللي هيقرأ بتغليظ اللام هيوسط ويشبع في البدل. يعني إخواننا وأخواتنا اللي بيتصلوا علي واتصلوا علي وهيقروا بوجه توسط البدل الوجه المشهور، يجيبوا لي فصالة مرة بالترقيق ومرة بالتغليظ. ماشي الكلام؟ هذا ما في هذه تلاوة المنهجية اليوم بإذن الله. نتابع بقى الشيخ ياسر في التلاوة، وإن شاء الله أتلقى اتصالاتكم بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هنا بقى هنضغم الدال في الظاء ونغلظ اللام. نعم. فقد ظلم. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اللي جاي إذا طلقتم. نعم. بس بعد الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت سهير. من أول الآية. من أول الصفحة. وإذا طلقتم النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن بس خلي بال حضرتك من حاجة نعم. لتعتدوا مد طبيعي حركتين ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. طيب خلي بال حضرتك يعظكم هنسوي أزمنة الحركات يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر بس خلي بال حضرتك من حاجة نعم. إني قرأت بقصر البدل صح؟ نعم أزكى لنا فيها إيه؟ الفتح أحسنتي عديلي ذلكم أزكى ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون بارك الله فيك يا أختي سهير أحسنتي بارك شكرا أجيب على السؤال لماذا مفخمة كلمة ضرارة نعم نعم لحظة واحدة لأنه الراء مكررة وقد فخم ورش خمس كلمات في القرآن هي ضرارة ومدرارة وفرارة وإسرارة والفرار أحسنتي أحسنتي أحسنتي بارك الله فيك وفيكم بارك معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ازي شيخ ازيك يا اخي هشام عامل ايه يا شيخ ربنا يحفظك كيف حالك الله يحفظك ربنا يكرمك الله يكرمك يا اخي هشام ربنا يكرمك أحب أجاوب على السؤال اللي أنت طرحته ولا لا؟ اتفضل يا ريت. ولا تمسكون ضرارا. نعم. قال الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي في كتابه البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة قد أجمع القراء العشرة على قراءة بقراءة الراء مفخمة لأنها مكررة. عشرة ممتاز. وهذا إجابة الشيخ يعني في الكتاب نفسه. ممتاز جميل. تمام. وكلمة طلقتم لو تفتكر حضرتك قلت لنا في شرط اللام تغليظ اللام اذا سبقت بطاء او ظاء تمام او صاء او صاد نعم اليس كذلك بلى نعم جميل جميل يا شيخ يلا تقرا نعم يلا واذا طلقتم من اول الصفحه ماشي انا هقرا بالتوسط ان شاء الله اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هشام نعم. انت بتقرا توسط صح؟ نعم. جبت فصالة بالتغليظ. نعم. فاضل لك ايه؟ فاضل لي فعل ترقيق. الترقيق هاته. حاضر. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هشام نعم. هستأذنك سيب لي رقمك في الكنترول. حاضر. بارك الله فيك يا هشام. معنا الأخت جود من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ في نعمة الحمد لله. بارك الله فيك والله يجزاكم خير يا شيخ. الله يرضى عنك. صراحة أنا درست قراءة ورش في دورة لكن ما شاء الله مثل شرحكم يعني صراحة ما شاء الله تبارك الله صلى الله سبحانه وتعالى جزاكم من حسناتكم لم أرى. اللهم أمين. الله وأصبحت من مخدي قراءة ورش. الله يبارك لك ويرضى عنك. الله يجزاكم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل برنامجكم الرائع. الله يرضى عنك. الله يجزاك خير. أبدأ يا شيخ؟ تفضلي. وإذا طلقتم. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب. بس هستأذن حضرتك في شيء. هزوا يقرأها بالهمز. عفوا. نعم. ولا تتخذوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طيب شيء مش مين مهموز؟ شيء أيوة. نعم. واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن فلا تعضوا ضم الضاد فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله فيك عزك الله. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. معنا الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت نهلة. بارك الله فيك وجزاك الله علما. اللهم أمين. شيخ محمد أنا أريد أن أسألك سؤالين. تفضلي. هل المد العارض للسكون علاقة بالمد المتصل والمنفصل عند ورد؟ هذا السؤال الأول. تمام. أما عن السؤال الثاني أريد أن أعرف ما ورد عن ورش فيما يختص بآخر سورة الأمثال مع أول براءة، ما هي الأوجه التي كان يقرأ بها في الوصل والقطع؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب على هذه الأسئلة حتى لا ننسى. لا ارتباط بين المتصل والمنفصل والعارض للسكون في رواية ورش، بل في كل الروايات لا ارتباط بين المتصل والمنفصل. فلورش على سبيل المثال المتصل 6 حركات والمنفصل 6 حركات والعارض للسكون القصر والتوسط والإشباع. فإن قرأت بإشباع المتصل والمنفصل لورش من طريق الأزرق فلنا 3 العارض القصر والتوسط والإشباع، أي لا ارتباط بين المتصل والمنفصل والعارض للسكون. هذا هو إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني أوجه الوصل بين الأنفال وبراءة، فهي 3 أوجه ألا وهي الوقف والسكت والوصل. فهذه الأوجه 3 لسائر القراء، هذه الأوجه 3 لسائر القراء. ولهذا أذكر بيت لفضيلة الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى وهو يقول: وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتن وصل بلا بسملة. مرة أخرى: وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتن وصل بلا بسملة، أي أن إذا قرأنا إن الله بكل شيء عليم نفسي الوقف براءة، هذا هو الوقف. السكت إن الله بكل شيء عليم براءة بدون تنفس. الوصل إن الله بكل شيء عليم براءة، أي أن لنا الوقف ولنا السكت ولنا الوصل. هذه إجابة السؤالين للأخت نهلة. وكنا شرعنا في شرحها من قبل. تفضل يا شيخ ياسر. وإذا طلقتم النساء، الآية الثانية. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر ذلكم أزكى لكم أزكى لكم واليوم الآخر. احنا بس عشان نبين للناس، انت وقفت على الآخر فخلصتها في حينه. نعم. وبعدين رحت عند أزكى خلصتها في حينه فتح وتقليل. نعم. مظبوط كده؟ نعم. بس انا عايزك بقى توصل الآخر بأزكى. نعم. عشان نبين ما فيها لأوجه لورش. نعم. اللي احنا قلنا القصر عليه فتح، توسط عليه تقليل. نعم. إشباع عليه فتح وإيه؟ تقليل. وتقليل. يلا هاتهم. نعم. واليوم الآخر. واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم واليوم الآخر ذلكم أزكى أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طبعا انت دخلت فصالة بالترقيق هتوصل عند أتيتم تجيب فيها ايه؟ ثلاثة البدل. لأن الترقيق هياخد ثلاثة البدل. نعم. يلا وإن أردتم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم آتيتم فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. جميل يا شيخ ياسر، أحسنت. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. اللهم أمين. لو سمحت هأقرأ إن شاء الله من أول والوالدات يرضعن أولادهن. تفضل. هتقرأ بوجه معين ولا الثالث البدل؟ نعم. هتقرأ بوجه إيه؟ وجه إن شاء الله. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بس خلي بالك، لمن أراد النقل؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة. قول كده ورايا، لمن أراد. لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أولا لا تعليق, يعني يقرأ بوجه التوسط واختار الوجه المقدم في صالة بالتغليظ. إن شاء الله تبارك وتعالى الحلقة القادمة, حلقة الخميس القادم, التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من الآية 234 إلى الآية 237. يبقى عندنا التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 234 إلى الآية 236 من سورة البقرة. إن شاء الله هذه التلاوة المنهجية القادمة, وأيضا هنشرع في درس مد البدل بإذن الله تبارك وتعالى في الخميس القادم بإذن الله, برضو نفس الطريقة إن شاء الله, المشاركة والإيجابية إن شاء الله والتفاعل بإذن الله تبارك وتعالى. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر البقاء واللقاء. أتقدم بالشكر لضيفي هذه الحلقة, الشيخ ياسر والشيخ محمد, أحسن الله إليكما وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكما, وأشكر كل المتصلين والمتصلات وكل إخواننا وأخواتنا معنا, وإن شاء الله تكون دعوة عامة لنشر هذه الرواية. أنا مش عايز ناس طالعة من هذا البرنامج لتقرأ رواية ورش, بل إن شاء الله يكون هذا البرنامج, الله أسأل في هذه الساعة المباركة أن يتمم هذه الخطمة بخير, كما أسأله تبارك وتعالى أن يخرج من هذا البرنامج وكل المتابعين أن يخرج معلمين ومعلمات لتعليم هذه الرواية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم, هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة, من يدي الهادي محمد, هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد, أحسن الله إليكم, وألقاكم في حلقة مقبلة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.